الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا رضي الله عنه: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم رحمه الله عن أبي الهياج رضي الله عنه أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه وأرضاه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الذي سمعنا شيئا منه، وإلا فالنصوص في وعيد المصورين كثيرة، وهذا من علامات النبوة، نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله علمه جل وعلا أنه سيكثر التصوير في أمته أو في الناس، فأمره أن ينذرهم ويعلمهم بهذه الذي نسمع بعضها. وهذا من الأمور المحرمة بالإجماع لهذه النصوص وغيرها، فالمصور ارتكب محرم. وقوله: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يعني قد بلغ في الظلم الانتهاء، انتهى، ما في أظلم منه. ويخلق كخلقي يعني في الصورة فقط، وإلا ما فيه شيء يخلق، ما فيه أحد يخلق، فالخلق من خصائص الله، فمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تعقلون. فالخلق خاص بالله جل وعلا وهو من خصائصه، وكذلك هو المصور كما قال جل وعلا: والله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، فهو الخالق الذي يخلق المخلوقات ولا خالق معه، وهو البارئ الذي أعطى كل مخلوق صورته الخاصة به، وهو المصور الذي خلقهم على صور معينة، فلا أحد يفعل فعله جل وعلا، فهو من خصائصه. فمن ذهب يخلق شيء يصور شيء فهو يضاهي، يعني يشابه، وهذه هي المضاهاة، المشابهة، كونه يشبه الله جل وعلا في شيء هو من خصائصه، فيكون هذا من الذنوب العظيمة التي توعد عليها في النار، نسأل الله العافية. وقوله: فليخلق ذرة، يعني الحيوان الصغير الذي يدب فيه الروح وفيه الحياة ما يستطيعون أن يخلقوا لو اجتمعوا عليه بما أوتوا من آلات ومقدرات ما استطاعوا أن يوجدوا حيا بروحه يمشي ويذهب. وانتقل من هذا إلى ما هو أقل وهو الحبة، حبة الحنط مثلا، حبة البر مثلا التي فيها حياة إذا وضعت في الأرض نبتت وفيها طعم، لا يستطيعون أن يوجدوا حبة. وأقل من الحبة الشعيرة، إنها أقل قيمة، وإلا فيها حياة بحيث أنها إذا وضعت في الأرض وجاء الماء أنها تنبت ففيها حياة، فلا يستطيع الخلق أنهم يوجدوا شيئا من ذلك. فهذا تعجيز لهم، هم عاجزون أعجز من أن يخلقوا شيئا مما يخلقه الله، ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث صوروا وتشبهوا بالله جل وعلا. وهذا يشمل جميع الصور، جميع التصوير. ثم قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني الذين يشابهون الله بخلقه وهم المصورون. هذا نص بأنهم أشد الناس عذابا، ولا يلزم أن يكونوا أشد من المشركين، لأن هذا نوع من الشرك، لأن مضاهاة في الخلق يعني مشابهة للخالق في ربوبيته وخصائصه، فيكون من هذا القبيل. قال: ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا فيما فيه أشد من هذا العذاب الوعيد، نسأل الله العافية. يعني كل مصور، فعم المصورين كلهم. والتصوير كان يكون باليد بالتخطيط أو بالنحت، ينحت الحجار أو بالنجارة أن ينجر الخشب أو ما أشبه ذلك، ثم صار بالآلات التي وجدت الآن وهي سهلة الاستعمال، ولهذا انتشر كثيرا. وإذا كان كل مصور في النار يجعل له صورة، كيف الإنسان المسلم مثلا يقدم على التصوير وهو يسمع مثل هذه النصوص؟ هذا لا يجوز للعاقل أنه يفعل ذلك، يعني يجلب على نفسه عذاب جهنم، صلى الله عليه وسلم. قال: ولهما، يعني البخاري ومسلم مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يقال له أحي ما خلقت، يعني أوجد الحياة فيه. هذا تكليف بما لا يستطاع، وهو من العذاب العظيم. قال: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث طمس الصور، وكذلك تسوية القبور، لأن هذين الأمرين بهما الفتن، الافتتان، وبسببهما وقع الشرك. وأول شرك وقع في بني آدم بسبب التصوير الصورة، لأنه كما مر معنا أن آدم عليه السلام ما نزل كان هو الرسول إلى بنيه، فاستمر بنوه على التوحيد كما يقول ابن عباس 10 قرون وهم على التوحيد، ثم حدث أمر فيهم بأن مات قوم كانوا قدوة لهم يقتدون بهم ويهتدون بكلامهم من علمائهم، فماتوا في وقت قريب متتابعين، فأسفوا عليهم وحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان بصورة ناصح وقال لهم لو صورتم صورهم ونصبتموها في المجالس التي كانوا يجلسونها فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم واجتهدتم اجتهادهم، فاستحسنوا هذا وصوروهم وبقوا على هذا النهج يتذكرونهم ويعبدونهم، يعبدون الله لا يعبدونهم، حتى ذهب هذا الجيل وجاء بعده قوم آخرين ونسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور، جاءهم الشيطان وقال آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا للتبرك بها واستشفاع بها وطلب وساطتها عند الله، فبدأ الشرك من يومئذ. فأرسل الله جل وعلا نوح يدعوهم إلى التوحيد، وهؤلاء أسماؤهم هي التي ذكرت في سورة نوح عليه السلام في قوله قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني بعضهم يوصي بعض بالتمسك بالآلهة التي هي الأصنام، ويظهر أن الآلهة انتشرت عندهم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه قل هي أسماء أولئك الذين صورت أسماؤهم، فبقي يعبدون هذه الأصنام وتمسكوا بها وأبوا أن يطيعوا نوح فأهلكهم الله جل وعلا بالغرق. فيكون هذا هو أول شرك وقع في بني آدم بسبب التصوير، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل في طمس الصور كما يبعثهم تسوية القبور، لأن القبور أيضا فيها فتن فيها فتنة، ولهذا حرمت العبادة الصلاة والقراءة وغيرها في المقابر لئلا يكون هذا ذريعة إلى عبادتها. فهذا دليل على أن الصور تكون أيضا مخططة، لأن هذا الذي يطمس المخطط، أما لو كان منحوتا لقيل تكسر قالت إلا طمستها يعني مسحتها إما بشيء يزيلها أو شيء يغطيها ويذهب الصورة. فإذا أراد الإنسان يصور ولا بد يصور الشجر والجبال والشيء الذي ليس فيه روح، أما ما فيه روح فلا يجوز، لأنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ولا يستطيع. جاء في حديث أحاديث كثيرة ومنها أن الملائكة لا يدخلون البيت الذي فيه صورة، وإنما تدخله الشياطين، الشياطين يحبون هذا ويألهونه، لهذا تجد البيوت اللي فيها أغاني وفيها صور هي مأوى الشياطين يألفونها، وقد مثلا يصيبون بعض من يسكنها إما العشق وإما الأذى وإما الملابسة يلابسونه، وهذا يقع كثيرا في مثل هذا، لأن الذين يخالطونهم شياطين جن من شياطين الجن، فكل هذا يدعو العبد المسلم أنه يجتنب الصور، لا يفعلها ولا يقتنيها إلا أمر ضروري لا بد منه كجواز السفر أو الإقامة أو ما أشبه ذلك، هذا الإنسان ملزم به، فإذا ألزم بالشيء فهذا من الضرورة، فليس عليه في هذا شيء. نعم. قال قوله: باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه لما فيه من المضاهاة بخلق الله. قوله المضاهاة هي المشابهة، مضاهاة يعني ضاها يعني شابهه. نعم. قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله عن أبي الهياج هو الأسدي حيان بن حسين، وعلي هو أمير المؤمنين رضي الله عنه. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالتها، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأكثروا التصوير واستعملوه، وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانا وزعموه دينا، وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات تعظيما للأموات وغلوا، وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله تعالى على عباده. قال العلامة ابن من عجائب بني آدم، الحي هو أقدر من الميت، الحي عنده مقدرة وعنده يستطيع أن يدعو ويستطيع أن ينفع ويستطيع، أما الميت انقطع عمله انتهى، فكيف يقصد الميت للنفع أو للدفع وهو ما يستطيع أن يدفع الديدان التي تأكل بدنه، ما يستطيع أن يحتمي منها، قد انتهى. فصار كثير من الناس يتعلق بالأموات ويذهب إليهم ويدعوهم دعاء المضطر، يعني قد مثلا يذهب بمال ويهديه إليهم أو ينذره لهم، وقد مثلا يدعو عندهم حتى تجده يبكي ويتضرع بكاء ما يحصل له في الصلاة في المساجد ولا قريبا منه، وتلقاه تجده يخاف من الميت، خوفه أكثر من خوفه من الله جل وعلا، كل هذا من سخافة العقول ومن الانحراف الديني والفطري والعقلي كلها، لا دين يدل على هذا ولا عقل ولا فطرة، فكله يعني تقليد فقط، تقليد لأناس وقعوا في هذا المنكر العظيم، بل الشرك الفظيع تعلق بالقبور، حتى صار لها مثلا سدنة وصار لها بنا وستور وتعظيم، وصارت توضع في المساجد، المساجد التي يعبد رب العالمين فيها، أي مسجد فيه قبر لا تصح فيه الصلاة أصلا، والصلاة فيه باطلة، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا انتشر بين الصحابة حتى صار معروفا لديهم كلهم، ما كانوا إلا يسوون القبور ولا كانوا يرفعونها ولا كانوا يضيفون إليها ترابا غير التراب الذي أخرج منها أصلا، ولا يكتبون عليها ولا يضعون عليها علامات جص ولا ما أشبه ذلك، وكذلك الإسراج كونهم يوقدون عندها قناديل أو طيب أو ما أشبه ذلك، كل هذا الذي هو من تعظيم القبور هو من الشرك أو وسائله، من وسائل الشرك الداعية إليه، إذا لم يقع الإنسان فيه فقد وقع في أسبابه، ومن كان سببا لهذا فهو كالفاعل. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، يعني التغليظ، ما التغليظ؟ يعني ليس كفرا وإنما هو وعيد شديد، إذا كان مثلا التصوير لا يخرج الإنسان من الدين ولكنه يعرضه لأن يكون في جهنم، ويعرضه لأن يكلف بما لا يستطاع، فلماذا يصور بلا سبب؟ الثانية التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يعني التنبيه على عدم تعظيم الله جل وعلا، لأن هذا من عظمة الله، كيف مثلا يذهب يتشبه بالله في فعل هو من خصائصه جل وعلا، فهذا كونه المضاهاة والتشبه به في هذا، هذا من أعظم الذنوب. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. هذا أولى الأمر، هذا للتعجيز، يقول عاجزون ما يستطيعون أن يخلقوا حبة ولا يخلقوا ذرة ولا يخلقوا شعيرة، فكيف يذهبون يتشبهون بالله يصورون الأجساد التي فيها الأرواح؟ ولهذا كلفوا بأن ينفخوا فيها الروح ويعذبون في النار، يجعل لكل مصور صورة يعذب بها في نار جهنم، نسأل الله العافية. نعم. الرابعة الإنسان إذا آمن الإنسان بهذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحيه الله جل وعلا إليه، وأن الذي يقوله حق لا بد من وقوعه، فكيف يقدم العبد على مثل ذلك الذي يؤمن بالله وبرسوله؟ هذا ما يخلو، إما أنه تهاون بهذا الأمر أو أنه لم يصدق أو أنه جاهل ما يعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا هذه الأمور لا تبرر الإنسان من فعله، فلا بد أن يسأل عن فعله. نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.

منفقة يعني أنها تنفق عند الناس ويرغب فيها. إذا حلف سواء يقول يحلف أنه ما يبيع إلا بكذا أو يحلف أنه اشترى بكذا أو يحلف أن قيمتها كذا أو غير ذلك من الحلوف التي يستعملها الذي يبيع ويشتري، فتكون ممحقة يعني أن الناس يرغبون فيها ولكنها ممحقة للبركة، بركته تمحق وتذهب. فالمحق هو إزالة الشيء وإذهابه، وهذا يعني عقاب يناسب العمل، والجزاء من جنس العمل كما هو قاعدة معروفة في الشرع. هذا مع ما يقع فيه من الإثم الذي يكون أعظم من ذهاب البركة ومحقها، يعني العقاب عند الله أكبر من هذا، ولكن هذا في العاجل، هذا في الدنيا تمحق بركة بيعه وشرائه ويصبح يعني مفلسا في هذا مع تحصيله الإثم الذي يسجل عليه في صحيفته يوم يلقى ربه. قال عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة يعني أقسام من الناس، ثلاثة وليسوا أفراد، ثلاثة يعني أقسام كثيرون، هذا القسم من الناس الذين هم لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم كلام رحمة وإنعام، وقد يكلمهم بالعذاب، يقول ذوقوا ما كنتم تعملون، فيكون التكليم عذاب أيضا. وقوله ولا يزكيهم، من لم يزكه الله لا يمكن أن يكون زكي، بل يكون ممحوقا مهلكا. والله يزكي من يشاء، وإنما يزكي رب العالمين من يطيعه ويتبع رسوله، أما إذا خالف أمره فالأمر بالعكس، إن الله يلعنه، لأن ضد التزكية اللعن والتزكية تقتضي الرحمة. وقوله ولهم عذاب أليم، هذه أمور يعني ذكرها يعني للتأكيد، لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عدم كونه لا يكلمهم هذا تعذيب واحتقار وإهانة، ولا يزكيهم تخلية لهم من الخير، فمن لم يزكه الله صار غير مزكى، بل يكون مبعدا ملعونا. والأمر الثالث أنهم لهم عذاب عليم. ثم ذكرهم لهم أصناف، ليسوا ثلاثة أشخاص فقط. قال أشيمط زاني، الأشيمط هو الذي اختلط بياض شعره بسواده، وقال أشيمط صغره لتحقيره، إنه حقير كيف يقدم على الزنا وقد طعن في الكبر وذهبت حدة الشهوة التي تكون في الشباب، فعلى هذا يكون مثل طلبه هذا الخصلة الخبيثة خلق متوصل عنده، يحبه ويريده، فلهذا قالوا شيمط زاني. فكيف إذا كان شعره كله أبيض؟ فهذا أسوأ وأشد عذابا، نسأل الله العافية. وعائل مستكبر، العائل الفقير فقير مستكبر، لأن الكبر الذي يدعو إليها الغنى، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما الفقر ليس محلا للتكبر على الناس والترفع عليه، فإذا تكبر وهو فقير دل على أن هذا خلق عنده، فيكون أشد عذاب من غيره. والثالث رجل جعل الله بضاعته لا يبيع ولا يشتري إلا بالحلف، ألحقوا بهؤلاء، فدل على أن الحلف على البيع والشراء وعلى أمور الدنيا أنه من أسباب العذاب وأسباب البعد عن الله جل وعلا. الواجب على العبد أن يعظم ربه ويقدره، ولا يقدم على الحلف إلا لأمر ضروري. أما البيع والشراء فلا يحلف فيه أصلا، ما يحلف فيه لا للمشتري ولا البايع، لا يجوز، لأن الحلف بالله أمر عظيم. أن كيف مثلا تجعل مثلا حلف بالله لأجل أمور تافهة في أمور الدنيا؟ أمور الدنيا كلها حقيرة عند هذا، فلهذا صار هذا ممن لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأنه صار البيع والشراء عنده باليمين بالله جل وعلا. إذا أراد أن يبيع حلف، وإذا أراد أن يشتري حلف. فبئس البضاعة بضاعته، لأن هذه بضاعة عذاب. قال في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إنه بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا نص من المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن خير الناس قرنه الذين بعث فيهم، يعني الصحابة، فهم خير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء على الإطلاق. وهذا قد ذكر في كتاب الله جل وعلا في آيات متعددة. وقوله ثم الذين يلونهم، يعني ثم تأتي للترتيب والتعقيب، يعني يليهم في الفضل من يأتي بعدهم مباشرة، وهم الذين تعلموا من الصحابة، جالسوهم وأخذوا عنهم العلم، فهم أفضل ممن بعدهم. ثم الذين يلونهم، يعني هذه ثلاثة قرون، قرنه ثم القرن الذي بعده ثم الذي بعدهم. والقرن اختلف في تحديده، فالمشهور أنه 100 سنة، ولهذا آخر من توفي من الصحابة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، فانتهى قرنه بهذا. وقيل إن القرن هو الذي يجتمع عليه قوم على إمام أو على أمر من الأمور، ثم يموت ذلك الجيل ويخلفهم بعدهم قرن آخر، هذا قريب من الذي قبله. فالمشهور أن القرن 100 سنة، ولهذا جاء في الحديث الذي صححه بعض العلماء على رأس كل 100 سنة يبعث الله من يجدد لهذه الأمة دينها، وفي رواية في كل قرن، فالله أعلم. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذا في أحاديث كثيرة، على أن الصحابة هم خير الناس بعد الرسل، وهذا نص واضح مع علمه بأنه صلى الله عليه وسلم سيحدث فيهم قتال ويحدث فيهم ما يحدث فيهم، ولهذا كان ينهاهم عن ذلك ويخبرهم بما سيقع بعده، ومع ذلك يقول ذلك. والله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا خطاب للصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان يشمل الأمة كلها، ولكن أول من يدخل فيه الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، هذا الشاهد، يعني أنهم يتهاونون بالشهادة، والشهادة من نوع من الإيمان، يشهد بلا أن تطلب الشهادة منه. وهذا لا ينافي الحديث الذي جاء أنه قال: خير الشهداء من أدلى بشهادته قبل أن تطلب منه، لأن هذا يحمل على شهادة لا تعلم، لا يعلمها إلا هو، ولو لم يشهد لذهب الحق، حق الذي يكون له الشهادة فيبذلها حتى ما يذهب حقه. ما الذي مثلا تكون الشهادة عنده مبذولة مبتذلة، وربما تكون بعوض ما أشبه ذلك، فبئس الحالة، فهذه حالة سيئة مرة. وقوله: ويخونون ولا يؤتمنون، الخيانة تكون في الدين وتكون في الأمانات وتكون في المعاملات، وهي كثيرة بين الناس جدا ظاهرة، تكون في الغش، يعني عند البيع وغير ذلك لا يبين العيب ولا وربما يخفيه، وربما مثلا الشيء الذي يساوي 5 ريالات يقول 50 ريال ولا 100 ريال، هذا من الخيانة، لأن هذا لا يجوز، ويكون الأخذ في أخذ المال في هذا من المحرمات، لأنه أكل مال بالباطل، يعني أخذه بلا مقابل. الواجب أن يكون الربح الذي يربحه شيء معقول، ما هو شيء باهظ. إذا المشتري لو علم أن قيمتها التي يساوي 5 أنه يبيعها 10 ما أخذها، ما يأخذها، وكيف إذا كانت 50 كما هو الواقع في كثير من المحلات الآن وغيرها، لأن كثيرا من هذه الأمور مجهولة، فيستغلون جهل الناس ويرفعون قيامها 10 مرات، فهذا أمر أيضا منتشر، نسأل الله العافية. ولهذا صارت مثلا الدعوات لا تستجاب، وصار العقاب واضح، سلط على الناس أمراض وغيرها من الأمور التي تكون عقابا لهم، لأن الإنسان إذا أكل حراما لا تقبل عبادته، نسأل الله العافية، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، يعني بعيدا يستجاب له لأنه يأكل حرام ويلبس حرام ويشرب حرام وتغذى به فأنى يستجاب له، مع أن هذه الأمور التي ذكرها من أسباب الإجابة، يعني رفع الأيدي إلى الله جل وعلا ترفع يدك إلى ربك هذا من سبب الإجابة، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، يعني بدون إجابة. وكذلك قوله يا رب يا رب وترديد هذا الاسم الكريم، لأن هذا قيل أن هذا الاسم الأعظم الذي إذا دعي به جل وعلا استجاب. ولهذا إذا تأملنا دعوات الرسل في القرآن وإذا كلها بهذا اللفظ ربنا ربنا آتنا، آدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا، وهكذا إبراهيم ونوح والأنبياء كلهم، والله أثنى على الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد إلى أخذ الآيات. فالآيات التي فيها الدعاء لهذا، فإذا وترديد الاسم كون يردده هذا مبالغة، وكل ما ردد يكون التأثر أكثر، تأثر القلب والانكسار أكثر، فتكون الإجابة أقرب ومع ذلك لا يستجاب له. وكذلك كونه متبذل غريب أشعث رأسه مغبر قدماه هذا أيضا من أسباب الإجابة، ومع هذه الأسباب كلها يقول أنى يستجاب له لأنه يأكل حراما ويشرب حراما وغذي بالحرام. ثم يقول وينذرون ولا يوفون، أيضا نذر من الأيمان، النذر هو أنه يوجب على نفسه عبادة غير واجبة، ويجب أن يكون النذر لله، لأن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإن كان النذر إن شاء النذر مكروه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل، والنذر لا يقدم ولا يؤخر، الأمور التي قدرها الله لا بد من وقوعها نذرت أو لم تنذر. ولكن قد يوقع الإنسان في الإثم، وقد ينذر الإنسان ثم لا يفي فيقع في الإثم، لأنه إذا نذر طاعة وجب أن يطيع، أما إذا نذر معصية فلا يجوز، ولكن عليه كفارة يمين، فلأن النذر نوع من الإيمان. ثم قال ويظهر فيهم السمن، يعني لرغبتهم في الدنيا وكثرة المآكل والتنعم بها يظهر السمن فيهم، بخلاف ما كان الصحابة عليه، كان عيشهم قوت وكان همهم وأملهم طلب الآخرة والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله جل وعلا، فما كان فيهم شيء من ذلك. قال وفيه يعني في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هنا جاء باليمين والشهادة، وإن كانت الشهادة نوع من الأيمان ولكنها أعم. فهذا مثل الحديث السابق أنه أخبر أن خير الناس قرنه الذي بعث فيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يليهم بالخيرية الذين يأتون بعدهم مباشرة، وهم اللي يسمون التابعين الذين اتبعوا الصحابة، ثم أتباع التابعين، ثم بعد ذلك يأتي الذم. وبدأت الحوادث والبدع بعدما انتهت القرون الثلاثة المفضلة، جاءت الأمور التي أوقعت الناس في المآثم وفي التفرق وفي القتال وفي غير ذلك منها إلى اليوم، والناس يزدادون تفرقا وبعدا عما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم في الجملة، وفي الجملة وليس بالجملة، في الجملة. وإلا لا بد أن يبقى قوم على ما جاءهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر. وفيه يعني كون الإنسان لا يبالي لا بالشهادة ولا باليمين، هذا معنى أنها تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني تخف أمرها خفيف عنده، إن شاء شهد وإن شاء يمين أقسم. فهذا يكون الإيمان عنده ليس بالمنزلة التي يجب أن تكون، خفيف. وكذلك ليس عنده تعظيم لله جل وعلا التعظيم الذي يجب على المسلم، فعنده الأمر فيه أخف. وهذا يقتضي أنه ما قام بالواجب كما ينبغي، يعني الواجب الذي أوجب عليه من عبادة الله ما قام به، بل فرط فيه وترك ما يجب عليه، فيقتضي أنه يعذب على ذلك وتوحيده ناقص. وهذا المقصود بإيراد هذه النصوص بهذا الباب، أن من كان بهذه الصفة فتوحيده ناقص أو ذاهب. ثم قال وقال إبراهيم، ظاهر أنه إبراهيم النخعي وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يتعلمون ويأخذون العلم عنه، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني لم يبلغوا الحلم، الصغار يؤدبونهم كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعلموا الصلاة ويؤمروا بها. فكان السلف الصالح يؤدبون أولادهم على الخير، يأمرونهم بهم وينهونهم عن الأمور التي لا ينبغي، لأن الطفل إذا تلقى شيئا من والديه يكون عنده خلق ويعيش له، يعيش عليه. ولهذا بعض الناس يعلم أولاده الشر مثل اللعن والشتم والكلام البذي وغير ذلك، أو يعلمه الكذب، مثلا يعده بالشيء ولا يعطيه، تعال أعطيك ثم لا يعطيه شيء، هذا معناه تعليم الكذب. فالواجب أنه يعتنى بالطفل عناية حتى يتربى عليها، يعلم الخير ويؤدب على الخير وعلى الكلام الطيب وعلى الاحترام، احترام الناس وغير ذلك، من الأمور والأخلاق الجميلة، وهو مسؤول عنه، يعني الأب مسؤول عن ابنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كالبهيمة تنتج بهيمة جمعاء ما ترون فيها لا جدعى ولا غيرها، وإنما الناس الذي يغيرون خلقة الله جل وعلا. فكذلك المربي يغير فطرة المولود المخلوق، وإلا فهو يفطر على حب الخير وإرادته. نعم. قال: قوله باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تحلفوا، وقال آخرون: واحفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمعنى يعم القولين. قوله عن أبي القولان يعمان المعنى، يعني هذا المعنى داخل في القول الأول والقول الأخر. قال: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه، أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سيمت به، فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق، وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث، والواقع يشهد بصحته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها إضمحلال وذهاب. وإن قاب أيضا إضمحلال وذهاب، عاقبتها إضمحلال وذهاب وعقاب، أنه يعاقب فيما بعد، إلا أن يتوب، لأن التوبة تجب كل ما قبلها. لكن مشكلة حقوق الناس، حقوق الناس ما فيها توبة إلا أن يتخلص منها باستحلالهم أو رد الحق الذي أخذه منهم إليهم، وإلا لا بد من أدائه، وأداؤه يوم القيامة بالحسنات والسيئات، إما أن يؤخذ من حسناته حتى يستوفي صاحب الحق، أو يوضع عليه من سيئات صاحب الحق بقدر مظلمته. هذه مصيبة، قد تذهب حسناته فيلقى في النار. قوله عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. إن الله سلمان الفارسي، يعني إنه جاء من فارس وله قصة عجيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي. توفي سلمان في خلافة عثمان، ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. قوله: لا يكلمهم الله، هذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. العرصات هي المواقف، يوم القيامة له مواقف مختلفة سمى عرصات، كل موقف يعني عرصة. نعم. وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام، قوله ولا يزكي، يعني نفاة الكلام لله جل وعلا، وإن الله ما يتكلم. من الأشعرية يقول أنه يتكلم ولكن كلامه معنى واحد قائم بذاته. المعنى يكون كلام، المعنى لا يسمى كلام في اللغة، فإنما الكلام المنطوق به المسموع الذي يسمع وينطق ويشتمل على حروف وصوت، لا بد أن يكون كذا، وإلا ما يسمى كلام في اللغة إلا بقيد تكلم في نفسه، يقولون في أنفسهم، هذا لا بد أن يقيد. أما يكون مثل هذا الكلام الذي يكلمه الله فمعنى ذلك إبطال للرسالة وللشرع، لأن شرع الله كلام وكتابه كلامه كلم به، فأسمعه جبريل وجبريل جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا من تمام العقوبة عليهم، وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها. قوله أشيمط زان، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشيته لله. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له، فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف، يعني اليمين بالله عز وجل، جعله بضاعة له لكثرة استعماله. قوله وفي الصحيح، أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قوله خير أمتي قرني لكثرة الخير فيهم وقلة الشر وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع، كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء. وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع، لكن أنكرها العلماء، وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها، وهم كثيرون. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله يخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. وينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. وقوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا وشهواتها وقلة الإيمان باليوم الآخر. وفي حديث أنس: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من انتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف، فحدث التفرق والاختلاف في الدين، وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة، وبنوا المساجد على القبور، وغلوا في أربابهم، وظهرت دولة القرامطة، وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين، ومذهبهم معروف، وظهر فيهم من البدع ما يطول عده، وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين. وما زال أهل السنة على الحق، ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قوله: وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك. قوله: ثم يجيء قوم إلى آخره، وذلك لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب. قوله: وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله تعالى به، فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكروه، وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم. قال: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم من قلة الداعي، على أن الذنب يعظم من قلة الداعي، الخامسة ذم الذي وكذلك يعظم في الزمن الشريف أو المكان الشريف. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني مجرد الإرادة، إذا أراد أن يظلم في الحرم أذيق العذاب الأليم قبل أن يفعل. وكذلك في الزمن الشريف، يكون في زمن شريف، يعني لأن بعض الأزمان مثل وقت الصلاة وقت العصر، ومثل رمضان وما أشبه ذلك، أيام الحج، فالذنوب فيها تضاعف، وكذلك شهر الحرم. ولهذا لما ذكر جل وعلا شهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني أن الظلم فيهن أعظم من الظلم في غيرهن. فهذه الأمور يعني ذكرت لها الإنسان يجب أن يكون تنبه لهذه الأمور. نعم. قال: الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. يعني الحقيقة أنهم يضربونهم للتأديب، يؤدبونهم على الاستقامة وفعل الخير، وكذلك كونهم مثلا يفعلون شيئا من المنكرات يضربونهم عليه أدبا أدبا، مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، ابن عشر ما تجب عليه الصلاة ومع ذلك يضرب، لأنه يعيش يعني يألفها ويعرفها، خلاف الذي مثلا إذا بلغ أمر بالصلاة دفعة واحدة قد تأسر عليه، وقد مثلا ما يستطيع أنه يقيمها ويأتي بها على الوجه المطلوب. فتربية الطفل على الخير ونهيه عن الأمور التي لا تنبغي هذا ينغرس الخير في قلبه، حب الخير ينغرس في ذهنه وينشأ بإذن الله على محبته والبعد عن السوء.